شركة، 17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه؟ شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد وأميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ أشعار ياسر قطامش. يا حلو انت يا حلو. زميلتي تعاكسني. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، استلم نبيل شغله الجديد في شركة البيت السعيد، وقد أعجبت بنبيل زميلة له دمها تقيل، وأخذت تتغنى له بالألحان، وتراقبه في كل مكان إن راح أو جاء دون خجل أو حياء، وأرسلت له الخطابات العاطفية، وأهدته بالأشعار الغرامية. وذات يوم رآها في السوق وهي تشتري القتة والبرقوق، فتعالوا لنستمع الآن لما جرى بين هما وكان. رأيت زميلتي تبتاع قتة ونادتني، يا حلو انت يا حلو، وأهدتني بحتة، ثقيل ظلها يا باي منها، تصيب القلب إن نظرت بسكتة، تطاردني تشاغلني كثيرا، تراقب نظرتي في كل لفتة. وقالت ذات يوم في دلال، ألست زميلنا في الشغل أنت؟ فقلت آجل ولكني جديد. فقالت كيف جئت ومنذ إمتى؟ فإني قد فطنت وأعجبتني ملابسك الأنيقة والجاكيتة، أتذكر عندما قد شفت وجهي؟ أظن بأنني شفتك بزفتة. فلم تعبأ وأهدتني بمحشي وبرقوق وسمن ثم مرت، وفي يوم أعدت لي عشاء وأعطتني من الجاتوه دستة وقالت إنني أهواك جدا كما يهوى الجعان صباع كفتة، وقلبي قد تفتت من غرامي، فهل شاهدت قلبا صرفت، وحبك صار يأكل في فؤادي كما البلط إذا أكلته عدة، وحبك ساخن يغلي برأسي لأنك بين كل الناس فلتة. تأمل إن لي شعرا جميلا، تعال اجلس جواري فوق شلتة. تأمل في جمالي يا حبيبي، فلي جسم عريض مثل تختة، وعندي رقة أيضا وأحيا بقلب أبيض هو مثل بفتة، خفيف الظل يعكر تراحي، لماذا الاعتذار بقولي حتى؟ لقد زوجت من بعلين ماتا، فلا تفزع فإن التالتة تبتة. الحقوني بوليس! فقام نبيل يجري ويستغيث بالنجدة والبوليس، فجريت وراه وكعبلت رجليه وأوشكت أن تنقض عليه، ولولا تدخل أولاد الحلال لأصيب بأزمة قلبية في الحال. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه، شوفوا الراديو بيضحك ليه. اخراج اسماعيل عبد الفتاح.